هل التوقيت الموجود في النتائج موافق للتوقيت الشرعي للصلاة؟ وما يترتب على ذلك من عبادات كالصيام وغيرها، خاصة توقيت المغرب والفجر؟ أما توقيت المغرب فالظاهر أنه صحيح، لكن المشكلة في الفجر، فالعلماء اختلفوا في أذان الفجر الحالي عندنا في مصر وفي بعض البلدان العربية، هل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ وأنا أنصح أن يعمل في هذه المسألة بالأحوط، فإذا كان الصيام أمسكنا قبل، يعني إذا كان المرء ينوي صيام الغد فيمسك عن الأكل والشرب بمجرد سماع الأذان الحالي، حتى وإن افترضنا جدلا أنه ما زال في الوقت بقية حتى يظهر أو يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي يظهر الفجر الصادق، فيكون على سبيل الاحتياط نترك الطعام والشراب مع الأذان الحالي. وبالنسبة للصلاة نؤخر الصلاة ما يقرب من ثلث الساعة أو ما بين الربع ساعة إلى ثلث ساعة، فهو إن شاء الله يعطينا شيء من الإحساس بأنه دخل الوقت، وهذا أمر مجرب يدركه من لهم قدرة على معرفة الفجر الصادق من غيره. فأقول يعني مسألة فيها خلاف، والقول بأحد القولين الآن قد يثير شيء من البلبلة والتشويش على عامة المسلمين الذين يجوز لهم أن يعملوا بالمواقيت الموجودة في النتائج أو الأذان الذي يرفع حاليا، لأن مذهبهم مذهب مفتيهم وهم المسؤولون عنهم، كما قال وسلم كما في سنن أبي داود: من سأل عن شيء فأفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه. فلا نريد أن نحدث بلبلة بين هؤلاء العوام ونقول الوقت غير صحيح وكذا، لا، بنقول هؤلاء مذهبهم مذهب إمامهم الذي حدد لهم هذه المواقيت، فصلاتهم صحيحة وصيامهم صحيح، والعهدة والإثم على من غرر بهم إن كان في المسألة تغرير أو غير. أما من يخشى من هذا الخلاف أن يكون بيصلي قبل الوقت أو بيأكل بعض الوقت أو نحو ذلك، فهذا يلزم أن يحتاط لدينه فيمسك مع الفجر أو مع أذان الفجر الحالي ويصلي بعده بما يقرب من الثلث ساعة، خروجا من هذا الخلاف. وقاعدة الخروج من الخلاف من القواعد المرجحة عند العلماء رحمهم الله تعالى.